طيب السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا في الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاه. علقنا تعليقا موجزا على قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال المؤلف بعد ذلك: وقال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن أولياء الله الذين يحملون القرآن الكريم في صدورهم فإنه يحرم على غيرهم أن يأذوهم، فهو من الحرمات، والحرمة في اللغة أي الممنوع، ثم استعمل استعمالا شرعيا في عدة مقامات مختلفة كالتحريم والمحرم، وكلها جذر واحد. فالذي يعظم حرمات الله، ومن جملة حرمات الله أولياءه، فإنه خير له عند ربه. قال: وقال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لا بد علينا أن نتواضع لمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الزمن نوعان: أقوام عاصروه واتبعوه على الإسلام وعلى الإيمان، فزكاهم الله تعالى وزكاهم نبيه كما زكى الله تعالى فهمهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث يحسنه كثير من أهل العلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والنوع الثاني وهم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروه ولم يعاصروه، وهم أهل السنة والجماعة، لكن لم يروه ولم يعاصروه، فهم أهل السنة والجماعة إلى أن تقوم الساعة. ونرجو أن نكون من أهل السنة والجماعة منهم الذين يعني يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا بد علينا أن نتواضع لهم، فإذا رأيت سنيا فتواضع له، اخفض جناحك، وهذا كناية على التواضع. وعلى رأس من يتبع محمدا أهل القرآن، لأنهم حفظوه كما حفظه، وتعلموه كما علمه، ودعوا إليه كما دعا هو صلى الله عليه وسلم إليه. قال: وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإثما مبينا. طيب، بيّن الله تعالى في هذه الآية عظم جرم من يأذي المؤمنين، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إما بألسنتهم كالسخرية والشتم والتعيير وإفشاء الإشاعة والفاحشة فيهم ونحو ذلك، أو بالفعل كما يصنعه كثير من السلاطين الجائرين والظلمة. فهؤلاء يؤذون أهل الإيمان في بعض الأزمن وبعض البلدان بأيديهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وعلى رأس المؤمنين والمؤمنات حملة كتاب الله وحفظة كتاب الله، العالمون العاملون، بغير ما اكتسبوا أي بغير حق، فقد احتملوا أي حصلوا ولحقهم بهتان وإثم مبين أي عظيم. ثم ذكر لك بعض الأحاديث في هذا الباب، فقال: وفي الباب أي هذا الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم، وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. يقصد في الباب الثاني الذي سبق معنا حديث ابن عباس: كان القراء أصحاب مجلس عمر، سبق معنا، وأيضا حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، من تعظيم الله، إذا أردت أن تعظم الله فإنه إن فعلت أو إذا فعلت سيظهر عليك أمور من بينها أنه تعظم ماذا؟ ذي الشيبة المسلم الذي كبر في السن وهو مسلم. ذي الشيبة أي رأس أو شعر رأسه ونحيته أشهب أبيض، فهو طاعن في السن المسلم. المسلم نعم، لا المسلم ليس بالضرورة أن يكون عالما أو طالب علم، الإنسان المسلم الطاعن في السن إكرامه من إجلال الله تعالى. إذا رأيت شيخا كبيرا لا يستطيع الحمل فحملت معه، إذا رأيت شيخا كبيرا لا يستطيع عبور الطريق فأعنته على عبورها، فهذا هو إكرامك له. وفي الحديث الآخر من وقر شيخا لكبره سخر الله له من يوقره إذا صار في مثل سنه. لا شيخا في السن، والشيخ ذكرنا هذا في المقدمة، علاش الشيخ يسمى شيخ؟ وقلنا لماذا؟ لأنه يكرم كما يكرم الشيخ الكبير، ويوقر كما يوقر الشيخ الكبير وإن كان صغيرا في السن. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وهذا قيد عظيم جدا. غير الغالي أي ليس من يهجر الدين كله ويعتكف فقط على القرآن، أو يهجر العلوم الأخرى، يهجر العقيدة والفقه ويعتكف فقط على القرآن، هذا غال. والجافي عنه الذي لا يعمل به والبعيد عنه، إنما لابد أن يجمع حامل القرآن بين العلم والعمل وبين العلوم الأخرى التي أسست لحفظ هذا القرآن ولتعلمه. وإكرام ذي السلطان المقسط الحاكم أو الوزير أو المسؤول أو الإمام أيضا، إذا كان السلام ورحمة الله، إذا كان مقسطا أي على الطريق المستقيم عادلا يحكم بين الناس بحق وفي عدل. ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.